فيه سؤال: هل دعاء المريض ورد في السنة أنه مستجاب؟ وإذا كان كذلك فهل يطلب منه الدعاء؟ في بعض الأحاديث أن دعوة المريض مستجابة وأنا الآن غير مستحضر لها، وقد يصبر علينا السائل لأننا في صدد هذا البحث. يعني عيادة المريض فقد يأتي في الكتاب مثل هذا الحديث أو ما يقوم مقامه.